إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اقرأ شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية النميري رحمه الله رحمة واسعة في الجواب الباهر في زوار المقابر: وولي الأمر سلطان المسلمين أيده الله وسدده، هو أحق الناس بنصر دين الإسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وزجر من يخالف ذلك، ويتكلم في الدين بلا علم، ويأمر بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسعى في إطفاء دينه إما جهلا وإما هوى. وقد نزه الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذين الوصفين، فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عن الذين يخالفونه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ويخالف شريعته وما كان عليه الصحابة، وما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين الذين يعرفون سنته ومقاصده ويتحرون متابعته صلى الله عليه وآله وسلم بحسب جهدهم، رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام المجدد الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الباهر في زوار المقابر، وتقدم أن الكتاب له تسميتان: الجواب الباهر في زوار المقابر أو كتاب الزيارة، يؤصل فيه رحمه الله تعالى لما يعتقد ويدين الله تبارك وتعالى به، وأنه عقيدة القرآن والسنة فيما يتعلق بالقبور والقبوريات والزيارات. وتقدم أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون هو الذي كتب إليه يستفسر عن فتوى أفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل 17 سنة فيما يتعلق بزيارة قبور الأنبياء والمرسلين. ومما قاله رحمه الله، قال: وولي الأمر سلطان المسلمين، ولي الأمر سلطان المسلمين أيده الله وسدده. وذكرت ما في هذا الدعاء من أن يؤيد الله السلطان وأن يسدده، ولن يكون أحد من الناس مسددا إلا إذا كان معتصما بالقرآن والسنة. قال: هو أحق الناس بنصر دين الإسلام، يعني الناصر محمد بن قلاوون، وأحق الناس بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وزجر من يخالف ذلك. زجر من يخالف ذلك، يقول ابن تيمية: السلطان هو أولى الناس بنصر دين الإسلام، السلطان أولى الناس بالانتصار بمن بعث به خير الأنام، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلطان هو الذي يزجر من يخالف ذلك، من يخالف القرآن ويخالف سنة ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. يقول السلطان أيضا هو أولى الناس بزجر من يتكلم في الدين بلا علم. والكلام في الدين بلا علم أي بلا قرآن ولا سنة، أو بقرآن وسنة ولكن ليس على مراد الله وليس على مراد رسول الله. وهذا الأمر أمر شنيع ومسألة خطيرة، وهي الكلام على الله بلا علم، فقد قرن الله تبارك وتعالى الكلام عليه بغير علم بالشرك، كما قال الله عز في علاه: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن تكلم في الإسلام بلا علم تكلم على الله بلا علم، من تكلم بما ظاهره العلم ولكن ليس بالدليل من القرآن والسنة فقد تكلم بلا علم، من تكلم وهي صورة ثالثة في القرآن والسنة ولكن ليس على مراد الله وليس على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال على الله وتكلم بغير علم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله كما نقل ذلك المقدسي في لمعة الاعتقاد، وضع لنا قاعدة ذهبية في أن يكون الإنسان متثبتا عندما يأخذ بنصوص القرآن والسنة، فقال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد من؟ العالم، شعوب وقبائل وأوطان ومثقفون منتشرون في شتى أنحاء المعمورة. نفهم القرآن والسنة على مراد من؟ على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو العلم الذي طلب الله من نبيه أن يسأل الناس إياه: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قال: ولي أمر المسلمين هو الذي يزجر من يتكلم في الدين بلا علم، ويأمر بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعم، ويسعى في إطفاء دينه. إذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فلا يسع لمسلم أن يخالف ذلك الأمر أو أن يرتكب ذلك النهي، وذلك قد يوقعه في فتنة وهي الشرك، كما قال الله عز في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال عبد الله بن عباس: الفتنة الشرك، يوشك أن يرد كلاما عن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك، يقع في شرك، إما جهلا وإما هوى، وقد نزه الله رسوله عن هذين الوصفين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بجاهل ولا يتكلم عن هوى، وقد قال الله عز في علاه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يقول: نزه الله رسوله عن أن يتكلم بجهل أو أن يتكلم عن هوى، فقال تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل رسول الله لماذا؟ ولا غوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه ينطق بعلم وما ينطق عن الهوى، لأنه ينطق بعلم وما ينطق عن الهوى. هذا العلم ما كنهه؟ ما ذاته؟ ما حقيقته؟ ما هذا العلم الذي يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن هو إلا وحي يوحى. وقال عن الذين يخالفونه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقد تقدم في شرح النزهة بشرح النخبة للحافظ ابن حجر أن الظن قسمان: ظن مرجوح وظن راجح، وهذا الذي يتكلم به من يخالف القرآن والسنة هو الظن المرجوح المجروح، وهو المعني بقول الله عز في علاه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فكان المتعين عليهم ألا يتبعوا الظن ولا يتبعوا الهوى لأنه يردي صاحبه ويعمي ويصم، بل يتبعون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق والبينات والهدى. قال: وأيضا من يخالف شريعته وما كان عليه الصحابة. لاحظ، ما من يخالف شريعته ويخالف ما كان عليه الصحابة. طيب، ما كان عليه الصحابة من الشريعة، فلماذا خص ابن تيمية رحمه الله ما كان عليه الصحابة وهو داخل في شرع الله عز في علاه؟ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم صفوة الأمة وخير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مدحهم وجعلهم خير الناس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلماذا خص الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بعد قوله يخالف شريعته وما كان عليه الصحابة؟ لأن ما كان عليه الصحابة فيما يتعلق بتمسكهم واعتصامهم ونصرتهم وانتصارهم لدين الله، لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الفهم، إن تنازعنا في الفهوم فأولى الفهوم وأقربها للحق والصواب والهدى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم السلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. والتابعون كذلك، لأنهم قد زكاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأئمة المسلمين الذين يعرفون سنته. لو قال ابن تيمية يعرفون سنته وسكت ما تعجبنا، لكنه أضاف قيدا مهما في المعرفة، فقال: يعرفون سنته ومقاصده، مقصد رسول الله، مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن بعض الناس يحفظون السنة ويعرفونها كما يعرفون أبناءهم، لكنهم يلوون السنة على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يلوون السنة على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأئمة المسلمين الذين يعرفون سنته ومقاصده ويتحرون متابعته بحسب جهدهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: فولي الأمر سلطان أعزه الله إذا تبين له الأمر، فهو صاحب السيف الذي هو أولى الناس بوجوب الجهاد في سبيل الله باليد، لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، وتبين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول ولي الأمر السلطان الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا تبين له الأمر الحق من الباطل والهدى من الضلالة والسنة من البدعة، فهو صاحب السيف، صاحب السيف. وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وليس لأحد أن يقيم حدا ولا أن يقيم أمرا من أمور الشريعة المتعلقة بالدماء والمتعلقة بالفروج والأموال وهو يعيش في وسط مجتمع إسلامي يحكم ولي أمر ذلك المجتمع فيه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فيحتاط أولئك الشباب وتلك المجموعات وتلك الفرق والأحزاب، يجب عليهم أن يراجعوا أنفسهم عندما يعقدون راية ولتحقيق غاية ويتجمعون بصورة سرية، ثم بعد ذلك يعلنون أمورا جهادية بلا في أوساط مجتمعات يحكم فيها من قبل ولي أمر المسلمين بكتاب الله وسنة سيد المرسلين. يكون ذلك ما يصنعه أولئك المنفردون والمعتزلون ضربا من ضروب فتح أبواب الفتن على المسلمين كما ترون في واقع العالم الإسلامي في هذا الزمان. كل واحد جمع 20 أو 100 أو 1000 يريد هو جماعة المسلمين، وأميرهم هو أمير المسلمين، يقيمون الحدود ويقيمون الأمور المتعلقة بالولاية والسلطان. ولذلك تقع مجاذبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا بويع لخليفتين أو لأميرين فاقتلوا الآخر منهما، لأن هذا يسبب فساد. الأول ما هو يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لماذا يقوم الآخر ينازعه؟ يقول: لا أنا أنازعه لأن ثمة معاصي موجودة. نقول له: اسعى معه لتغيير تلك المعاصي، معاصي، فجور، ذنوب لم يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقة جماعة ولا نزع يد من طاعة إلا في حالة واحدة. إيش الحالة؟ إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهرا ظهور الشمس في رابعة النهار لكم عليه من الله سلطان دليل وبرهان، وبقيود يضعه العلماء، لأنه قد يترتب على هذا الذي أظهر ردة وأخذ ولاية وأظهر كفرا بواحا قد يقوم عليه نفر من المجتمع ليخلعوه وينزعوه، لكن ليست لهم القوة، ومع منازعتهم له سيطحنهم طحنا ويسحقهم سحقا كما يقع في سوريا اليوم، وأنتم ترون هذا كم بلغ عدد القتلى، كم بلغ عدد الأعراض التي هتكت، كم بلغ عدد جماجم الأطفال التي سحقت شيء رهيب. معروف هذا من أبيه، من عهد أبيه وليس من عهد الولد، وابن البط عوام وابن الوزع عوام كما يقولون، ما يرحم، لأنه يحمل عقيدة غير عقيدة هذا الشعب المسكين ولذلك يجب حتى على من يريد أن يطبق حديث رسول الله: إلا أن تروا كفرا، شوف هذا الشرط، بواحا لكم من الله عليه سلطان، بشرط ألا يترتب على هذا النزع والمنازعة أضرار على المسلمين أكبر، وقدر الله وما شاء فعل. وإلا فحادثة حماه الأولى أكبر دليل وبرهان أن مثل هذا ما يتعظ بجمهرة ما يتعظ بجمهرة، لأنه في حادثة حماها الأولى جاء بالدبابات والراجمات والطائرات عندما قام المسلمون عليه وأحاط بهم ودكهم دكا وهدم بيوتهم على رؤوسهم هدما، أليس ذلك كذلك؟ لكن قدر الله وما شاء فعل، ولعل الإنسان يتكلم ويتحدث وهو يعني قد لا يشعر بشعور أولئك المساكين في تلك البلاد المقهورين المظلومين، ولكن نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينزل عليهم نصره وأن يثبته وأن ييسر لهم حكما إسلاميا يستدفعون به حكم الطاغوت. يقول: ولي أمر السلطان، فولي الأمر السلطان أعزه الله، إذا تبين له الأمر الحق من الباطل فهو صاحب السيف الذي هو أولى الناس بوجوب الجهاد في سبيل الله باليد، لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. لاحظ بالله عليك، لاحظ المقطع هذا من كلام ابن تيمية، ولاحظ سلوك ابن تيمية، ثم في المرة الثالثة مأجورا مشكورا لاحظ الواقع المعاصر. إيش الملحوظات الثلاثة؟ نحن جالسين منتبهين إن شاء الله، ما هو يخرج واحد يقول والله تكلم فيه، انتبه لهذا. لاحظ معي، تدبر معي كلام ابن تيمية أولا، ثم لاحظ معي الأمر المثالي في هذا، ثم لاحظ معي الواقع الموجود. إيش يقول ابن تيمية؟ السلطان هو صاحب السيف، أولى الناس بالجهاد في سبيل الله باليد، لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، كما قال الله عز في علاه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله لا لغيره. لاحظت هذا؟ السلطان ولي أمر المسلمين الذي يحكم في المسلمين بكتاب الله والسنة على ما يوجد فيه من قصور وتقصير، لأن الكمال المطلق لله رب العالمين، هو صاحب السيف وهو صاحب الكلمة، وهو الذي إذا استنفرنا من قبل ولي أمرنا الذي يحكم فينا بشرع ربنا وسنة نبينا فلا يحل لواحد منا أن يتخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم ها إذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. طيب إيش الواقع الملموس والمحسوس؟ أن بعض الناس عندما يريد أن يطبق هذا الحكم فيما يتعلق بالولاية العامة له ولمجموعته ولحزبه، يقعون ويوقعون المسلمين في فتن. كيف يطبقون؟ أولا يقولون: هذا الواقع الذي نعيش فيه، فيه ربويات، فيه سفور، فيه فجور، ها، فيه جوانب كبيرة، حكم بغير ما أنزل الله. طيب إيش تعتقدون؟ قالوا: هؤلاء ليسوا بمسلمين، نحن جماعة المسلمين، نحن حزب الله المتقين. طيب إيش يترتب على هذا؟ يقولون: هم عطلوا الجهاد، يقول أولياء أمورنا عطلوا الجهاد، إذن نحن نريد أن نحيي شعيرة الجهاد. طيب إيش تصنعون؟ يجمعون الشباب في الدهاليز، ها، يجمعون الشباب في الدهاليز وفي الظلمات، ويشجعونهم على مفارقة الجماعة، على نزع يد من طاعة، على عدم، على نقض البيعة. نحن بايعنا على أي شيء؟ دحين أنا ما أتكلم عن أناس يحكمون بالقوانين الفرنسية ولا القوانين الغربية ولا القوانين والسياسة الجنكيزخانية، أنا أتكلم ها هنا في وضعنا هذا ممن يحكمنا بشرع ربنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ترانا لو قرأنا الجواب الباهر في سوريا لزج بنا في السجون، ولأطلقت علينا الكلاب البوليسية، ولسامونا سوء العذاب من زمن قديم. فنحمد الله تبارك وتعالى أنه ما جعل ولايتنا إلا في من يحكم فينا بكتاب ربنا وسنة نبينا بين معترضتين، والكمال المطلق لله رب العالمين، الكمال المطلق لله رب العالمين. ماذا تصنعون لتطبيق شعيرة الجهاد؟ قالوا: لا، في 60,000 طريق. ها، إيش من الطرق هذه؟ يسربون أبناءنا، شبابنا، أبناء 18 و20 إلى أماكن ملتهبة لا يعرف فيها حق من باطل ولا هدى من ضلالة. يحدثني أحد الشباب يقول: شوف كيف صادوه وكيف قادوه وكيف جعلوه يفارق جماعة المسلمين هنا. وعندما أقول جماعة المسلمين، ولاة أمور ومواطنون وضيوف من أمثال الحاضرين، كلنا جسد واحد، وهذه حقيقة يجب أن نستشعرها وأن نتشبع بها. ما ترون أن هذا المجتمع مجتمع مثالي لا يكاد يوجد مثله في الدنيا؟ أليس ذلك كذلك؟ إذن لنكن جسدا واحدا، إن وجدت نقصا كمل، إن وجدت نقصا سد، وإن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلا. لكن الأصل موجود، الأصل موجود، دلني على بلد من بلدان الدنيا الآن من يقول فيه ولي أمره رئيسا ملكا أميرا يقول هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله نحكم بشرع الله. دلني الآن أنتم أبناء العالم الإسلامي، دلني من يجهز لنا هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دلني من يحكم في المحاكم في التحقيق والادعاء في العدل في القضاء، دلني من يحكم بشرع الله بكتاب الله وسنة رسول الله. ولذلك عندما نقول، وستأتي بعض الأسئلة، ستأتي بعض الأسئلة، أحد الإخوة في السؤالات يقول أنا ما أدري لماذا يعادون هذه بلاد الحرمين، لماذا يعادون بلاد الحرمين، ها؟ لماذا يعادونهم؟ والله ما رأينا إلا تحكيم لكتاب الله وسنة رسول الله. يقول الأخ هذا جزاه الله خيرا، يعني يفكك ويخرج عما في قلبه ونفسه، يقول والله ما رأينا إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا ينابذون بالعداء ويقولون وهابية ما يحبون النبي ولا هذا كله من التحامل أيها الأحبة. وإلا كما قلت لكم بالأمس، اذهبوا إلى أي مكان، اذهبوا إلى أي مكان وتجولوا، والمحكمة قريبة من عندكم، اذهبوا إلى أي قاض، بعض أئمة المسجد النبوي قضاة في المحكمة، اذهبوا إليهم قولوا لهم أنتم تحكمون بأي قانون، ها؟ تحكمون بقانون فرنسي فيما يتعلق بالسرقات والأعراض، ها؟ ولا تحكمون بشرع الله. شوف إيش إجابتهم، وشوف إيش الموجود في سجلاتهم، وشوف إيش موجود فيما هو منصوص عليه بالرقم والتاريخ، بالرقم والتاريخ. وهذا يحتم علينا أن نجعل هذا أنموذجا لنا لنلتف حوله ولنتداعى أجمعين على أن نطبق مثل هذا في بلادنا لا أقل. والعصمة للأنبياء والمرسلين، والكمال المطلق لله رب العالمين. يحدثني أحد هؤلاء الشباب يقول كيف استطاعوا أن يصطادوه وأن يوظفوه لعمليات تفجيرية. اسمع، يقول أول شيء ذهبوا بنا إلى ألمانيا، وذهبنا باسم سياح مع بعض الشباب، بعدين من ألمانيا نظموهم تنظيمات سرية باسم الدين، وهم جلهم شباب وأغلبهم مجهولون وأغلبهم أغرار لا علم لهم، علاوة عن أن يقال هم راسخون في العلم. بعدين إيش يقول؟ يقول جيء بنا من ألمانيا إلى سوريا، يقول أدخلوني بيت على النوافذ والأبواب سدادات أو ستائر سوداء ما يرى فيها ولا لا ترى منها شيء أبدا. يقول قلت له إيش المهنة؟ قال أنا مهنتي كانت طباخ، لكنهم قالوا إن شاء الله بس هنا هذه مهنة مؤقتة، بعد كده نذهب بك إن شاء الله إلى أرض الجهاد والمجاهدين إلى العراق، من سوريا إلى العراق. قالوا أنا كنت أطبخ ولا أسأل، ممنوع السؤال، ليش؟ متى نخرج من هنا؟ من هو أميرنا؟ إيش تنظيمنا؟ ممنوع أن تسأل. يقول أطبخ شهر. قال وجردونا من كل وسائل الاتصال، يقول قدر الله أني أتصل بوالدتي، أبوه مات وما خلف إلا أم وأيتام أخوات له، ترك هذا كله وذهب، قال جهاد، وهم يعدونه في شاحنة ليفجروا دماغه ويفجروا الشاحنة، في مسلمين في ذميين في المهم. هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة الجهل، نتيجة العجلة، نتيجة الطيش، نتيجة عدم تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. قلت له، قال أخذت الجوال مرة من واحد منهم وقلت له بالله عليك بس أنا إيش أريد اليوم؟ أن أتصل بأمي، والله لقد أوحشتني أمي، اشتقت إلى أمي وأخواتي، توفي والدي، والدي توفي قريبا، وأنا اشتقت إلى أن أتحدث إلى والدتي وأخواتي. قال فتحدثت إلى والدتي ولما سمعت صوتي بكت، لما سمعت صوتي بكت، قالت يا ولدي فينك؟ أبوك مات وأنت الآن ميت، وبقيت أنا أرمل مع أخواتك، لا أحد يعيلنا، لا أحد ينفق علينا. قال والله كأنما استيقظت من النوم، كأنما استيقظت من النوم. لكن إيش الوسيلة؟ كيف يخرج من العالم هذه؟ كل واحد مدجج بالسلاح جميعا وعلى أسلحة، على الأبواب على النوافذ، ما في خروج، الدخول مو مثل الخروج، ما في خروج، إما عملية انتحارية استشهادية كما يقولون، وإلا ما في خروج. قال الله عز وجل، يعني هو يقول قمت آخر الليل وصليت ودعوت الله أن يردني إلى أمي سالما، والله لقد استيقظ ضميري وعرفت أن هؤلاء مجهولون، لا هم بعلماء ولا هم معروفون. ها، أولا جرؤوني على أن أنزع يدا من طاعة، جرؤوني على أن أفارق الجماعة، جرؤوني على أن أنقض من بايعته على القرآن والسنة، مو على قانون غربي ولا قانون شرقي ولا قانون شيوعي، على القرآن والسنة. فحاول بشتى الوسائل بعد هذه الدعوات الخالصة أن يهرب ويفر، والحمد لله أنه فر بجلده ورجع سالما معافا. وأعظم من هذه السلامة أنه رجع سالما في عقيدته، لأن ما وراء ذلك إلا الشرور وإلا الآثام وإلا مذهب الخوارج، سفك الدماء، هتك الأعراض، ما يعرف. المهم أنت تريد أن تتزوج حور، تريد أن تدخل الجنة، تريد أن تعلو في الفردوس الأعلى، خذ هذا الحزام واربط نفسك بالحزام وتعال في أحد الأسواق، فجر هؤلاء كلهم، فجر دمر. ولذلك بعض الأناشيد الثورية، انتبه لهذا، بعض الأناشيد الثورية التي تتردد بين الشبابة من أسباب هذا الخروج وهذا الإرهاب. ها، شوف، اسمع قبل فترة نزل هذا الشريط الأنشودة، دمر فجر. ها كده، دمر فجر. بس مسلمين يا أخي، مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله، شوف العراق إيش يفعلون به. نعم، التهمها من لا يخاف الله ولا يرحمنا، التهم العراق من لا يخاف الله ولا يرحمنا، نسأل الله أن يردها إلى حظيرة المسلمين الخلص الأنقياء الأتقياء. نعم، لكن الأمر جد خطير، اختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل. فاحرصوا على أبنائكم، لا سيما إذا قالوا لا لا لا لا لا، نحن أعوذ بالله، لا لا يا أبوي، أنا الصيف هذا شهر زمان، أنا ما أريد أن أذهب إلى العراق، ولا أريد أن أذهب إلى كذا وكذا، أنا أريد أن أذهب إلى فرنسا، إلى ألمانيا، إلى كان، إلى نيس، إلى فينيسيا. انتبه، صرنا نخاف على أبنائنا من طائفتين، طائفة المتنطعين المفجرين المكفرين، وطائفة المتميعين. ها، نخاف على أبنائنا من هؤلاء وهؤلاء. يعني إذا رأيت مع ابنك واحد لحيته ما شاء الله لقوه متسنن، والآخر لابس بنطال نصف العورة مكشوفة، قل لا لا، اصبر، هذا من هو هذا؟ هذا صاحب اللحية من؟ ها، كيف تدينه؟ كيف التزامه؟ كيف استقامته؟ طبعا نحن ما نشك في أحد، ولكن لابد أن يعرف الإنسان أبنائي يمشون مع من. ما نريد أن يمشون مع متنطعين مكفرين مفجرين مبدعين محزبين مصنفين، ولاحظ اللقب الأخير، ولا نريد أن يمشي مع أناس ماجنين فاجرين أصحاب حبوب ومخدرات. وآخر إخبارية صاروا يهربون المخدرات في خبز، شوف الآن في 80,000 أو 100,000 حبة كبتاجون، هربوها فين؟ هربوها في خبز وخبز، ووضعوه داخل الخبز وداخل العجين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه لابنك، ما نريد تدين أهوج ولا أخرق ولا متنطع، ولا نريد رجل وشاب متميع، لكن نريد معتدل مستقيم. ها، معتدل في عقيدته، معتدل في تطبيق السنة، رجل مستقيم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وأبناءنا وذوينا وذرارينا الاستقامة باعتدال. طيب، يقول وتبين تحقيق يتبين في نسخة يتبين وهذا ويبين ويبين وهذا أولى من تبين، لأن الضمائر كلها لولي أمر المسلمين. يقول ويبين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيش معنى أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول؟ إيش معنى الشهادة يا أخوانا؟ إيش معنى الشهادة؟ ما هو لا رب سواه ولا خالق إلا الله، هذا صحيح، ولكنه بعد لا معبود بحق إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش معناها؟ أي يوحدونني في كل شيء، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، في الحاكمية، في الحاكمية، لأن بعض الناس من يوم تنسى الحاكمية قالوا هذا مداهن، هذا مداهن، يذكر توحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات، فلما يجي في الحاكمية يسكت. من اللي يسكت؟ من اللي يسكت بعدما قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ومن الذي يسكت؟ والحكم بشرع الله من أعظم الفرائض والواجبات على عباد الله على أرض الله وتحت سماء الله، وقد قال الله عز في علاه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ها الفاسقون الظالمون الكافرون، على حسب صفة من يحكم بغير ما أنزل الله، فإن حكم بها مجونا ومحبة للمعصية ينطبق عليه قول الله سأسأل ترى الآن سأسأل ينطبق عليه قول الله الفاسقون. قال والله أنا ما أستطيع أن أمنع المراقص والمسابح المختلطة، الناس يهوجون يثورون، ولكن يعتقد أن شرع الله لازم، فأولئك هم الفاسقون. يريد أن يستولي ويكوش على أموال الناس ها، ويقول شرع الله يجب أن يحكم، لكن شيء يعني مغري ملايين وملايير ينطبق عليه قول الله فأولئك هم الظالمون. لكن تبجح وتجرأ قال إيش شرع الله الآن؟ هو وقت الحكم بما أنزل الله يا أخي؟ الآن وقت المدنية والحضارة ووقت النهضة، الإسلام أبعدوه أقصوه، خذوا منه فقط العلاقات الشخصية. يا رجل يا رجل الحكم واجب. قال أي نعم، لكن الآن الزمن هذا ينطبق عليه قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الكافرون. من يذكر لي هذه الأحكام الثلاثة مدللا عليها أعطه كتاب الشمائل المحمدية ها، لا بل أعطه شرح، لأن الأمر السؤال يتعلق بالعقيدة، أعطه شرح أصول الإيمان للشيخ بن عثيمين. ثلاثة من أين الأخ؟ من العراق. الأخ من العراق نعم، ومن أي منطقة من العراق؟ طيب اتفضل. الحكم بغير ما أنزل الله كما ذكر الله عز في علا ثلاثة أقسام مع ذكر الدليل كل قسم. بسم الله. الفسق والمعاصي ماشي ماشي، مع الاعتقاد أنه لا بد أن يحكم بما أنزل. نعم. ثانيا طيب ماشي طيب نعم. يستأثرون يظلمون الناس بغير حق ها، يسلبونهم أموالهم وبيوتهم، ينطبق عليهم قول رب العالمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. نعم. القسم الثالث ويقرون ويعتقدون مع سبق إصرار ويراجعون فلا يتراجعون، فيحكم عليهم بقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن التكفير يا أخواننا، التكفير، وأنا أعلم أن المسألة شائكة وما كل واحد يمكن أن يفهم كما ينبغي، لكن هذه المسألة إما أن يفهم كما ينبغي وإما أن يأخذ مساحة، فضلا يأخذ مساحة ويمسح المعلومة من أولها إلى آخرها، إما أن يفهم كما ينبغي وإما أن يأخذ مساحة بتقواه وخوفه من الله ويمسح بهاتين المساحتين كل شيء خلاص ما علمت، أو أن يعلم كما ينبغي أن تعلم هذه المسألة. يقول ويظهر حقيقة التوحيد، يظهر حقيقة التوحيد ويظهر رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الله أفضل الرسل وخاتمهم، ويظهر الهدى ودين الحق الذي بعث به والنور الذي أوحي إليه، ويصان ذلك عما يخلطه به أهل الجهل والكذب الذين يكذبون على الله ورسوله ويجهلون دينه، ويحدثون من الإحداث وهو البدعة في دينه من البدع ما يضاهي بدع المشركين. لاحظ، يحدثون من البدع ما يضاهي بدع المشركين. كثير من البدع التي أوقعت أصحابها من المبتدعة وأهل الأهواء في الشرك هي شبيهة ببدع المشركين، عبدوا غير الله، عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة والأخرى، هؤلاء أيضا عبدوا، ولكن ما عبدوا اللات، عبدوا القبور، وعبدوا الأولياء في القبور، وعبدوا الأنبياء والصالحين. أولئك دعوا مناة واللات، وهؤلاء دعوا المقبورين. ألا تسمعون هذا من العجب العجاب في أوساط العالم الإسلامي؟ ها، من يقسم بصاحب القبر تقول له أقسم بالله وهو كذاب، فيقسم بالله وهو كاذب. إذا قلت له أقسم بالعدوي وبجيلاني والبدوي فإنه لا يمكن أن يقسم. الله أكبر، هذا ضرب من ضروب البدع الشركية التي وقع فيها كما أشار إليهم ابن تيمية، ويحدثون في دينهم من البدع ما يضاهي بدع المشركين، ويتنقصون شريعته وسنته وما بعث به من التوحيد. قال: وفي تنقص دينه وسنته وشريعته من التنقص به والطعن عليه ما يستحق فاعله عقوبة مثله. السلطان الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من يتلاعب ويستهزئ ويسخر يجب عليه أن يقيم الحد، أن يقيم عليه الحد. ما يقول لا لا لا لا لا، ولا يحل لأحد أن يقوم لنصرته، لا من المحامين ولا من القضاة ولا من غيرهم. يقولون: يا أخي، حرية الرأي. نعم، هو تهجم على رسول الله، على سيدنا رسول الله، لكن دعوه، لأن العصر عصر ديمقراطية وحرية رأي. ما في حرية رأي، ما في حرية رأي. لو شتم أحدهم أباك أو أمك والله لا أقمت الدنيا وأقعدتها، فما بالك بسيد الخلق ورسول الحق يشتم؟ ما في حرية هنا، لأن هذا مسلم من المسلمات. كذلك لا حرية في من التقط منه أنه يشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنا لنرجو أن يأتي اليوم الذي يعزر ويسجن فيه من إذا سمع يشتم صحابة رسول الله أعلن في الشوارع وفي وسائل الإعلام: حكم على فلان تعزيرا بكذا لأنه سمع يشتم صحابة رسول الله. إنا لنرجو أن يأتي اليوم إن شاء الله الذي تنثلج به صدور المؤمنين في تعزير، في تعزير وسجن ومعاقبة من يشتم صحابة رسول الله أو يشتم كتاب الله أو يستهزئ. كما أمسك بعض الشباب في استراحة من الاستراحات: تعال يا ولد الحلال، أنت تتهجم على سنة رسول الله، ليش تتهجم على سنة رسول الله؟ قال: لا لا لا لا، أشهد أن لا إله إلا الله، أنا تبت إلى الله. ولما تحري عن ذلك الشاب وبحث بدقة وجد أنه يجلس أسبوعيا وشهريا في استراحة، والطيور على أشكالها تقع مع أمثال أولئك. ما هو أصحاب قصات ولا رقصات، أصحاب شبهات، يطعنون في القرآن وفي السنة. إذن هنا انتبه لهذا، عندما يعلن البراءة يقول: أنا تبت مباشرة، تاب مباشرة لأنه رأى لمعان السيف، بدليل أنه لا يزال يجلس مع أولئك الملاحدة الذين يقرؤون لملاحدة الشعراء والأدباء، أكرم الله الشعراء والأدباء الأسوياء، الأسوياء. وليس هذا الكلام كلام يعني تعميم. يقول: وإظهار شريعة رسول الله التي هي أفضل الشرائع التي بعث الله بها خاتم المرسلين وأفضل النبيين، وما تضمنته من توحيد الله وعبادته لا شريك له، وأن يعبد بما أمر وشرع، بما أمر وشرع أن يعبد الله. يعني يجب على ولي أمر المسلمين أن يقيم الناس، على أن يعبدوا الله. يعبدوا الله كيف؟ بالمزاج، أن يعبدوا الله بما أمر الله وبما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ركنان لقبول العمل، ركنان لقبول العمل، أحدهما الإخلاص. سأسأل، قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، لا يشرك. الأمر الثاني المتابعة لرسول الله بدقة، أذكر كما ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزور كما زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ركن قبول العمل الإخلاص والمتابعة، الآية هي دليلهما. فما ركن قبول العمل مع الدليل؟ وهذا شمائل رسول الله للترمذي. نعم، هذا شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم للترمذي. صاحب العربة الضعيف أمير الركب، وهو قوي إن شاء الله، قوي بإيمانه. نعم تفضل. ها، هو دليل لهما، دليل للاثنين، أقول دليل للاثنين، لا يشرك دليل الإخلاص، فليعمل عملا صالحا دليل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.